بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله في ليلة الأول من شهر صفر من 36 من سنة 36 و400 وألف، ونحن في جامع البوارد بحي العزيزية في مدينة الرياض، نعقد بحمد الله وتوفيقه المجلس السادس وهو الأخير من مجالس شرح الآج الرومية. وكنا قد توقفنا في أثناء الكلام على الأسماء المنصوبة، فبدأنا بالكلام على المفاعيل، وعرفنا أنها خمسة، وهي المفعول به والمفعول المطلق، وشرحناهما. ثم بعد ذلك المفعول فيه، أي ظرف الزمان والمكان، والمفعول لأجله، والمفعول معه. وسنبدأ إن شاء الله بشرحها، فنبدأ بالمفعول معه. قال ابن آج الروم: باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان وظرف المكان يسميان أيضا بالمفعول فيه، لأنهما يدلان على المكان الذي وقع الفعل فيه، أو على الزمان الذي وقع الفعل فيه، فيسمى مفعولا فيه. فإن وقع الفعل في زمانه فالأدق أن يسمى ظرف زمان، وإن وقع في مكانه فالأدق أن يسمى ظرف مكان. فقال ابن آج الروم في تعريف ظرف الزمان: ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، نحو الليلة، نحو اليوم والليلة، وغدوة وبكرة، وسحرا وغدا، وعتمة وصباحا ومساء، وأبدا وأمدا، وحينا وما أشبه ذلك. إذن ظرف الزمان هو اسم الزمان. ظرف الزمان، الأسماء التي تنتصب على أنها ظرف زمان لا تكون إلا من أسماء الزمان، أي اسم يدل على زمان، مثل يوم، ساعة، دقيقة، عام، حين، نحو ذلك. طيب، هل كل اسم زمان يكون ظرف زمان؟ لا، وإنما قال اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه. اسم الزمان إذا كان منصوبا، ليس مرفوعا أو مجرورا، وبتقدير في، يعني يمكن أن تقدر قبله في تقديرا حقيقيا لفظيا أو تقديرا معنويا. وقولك أكرمت الأستاذ اليوم، يعني أكرمته في هذا اليوم. أكرمت الأستاذ أمام المسجد، يعني أكرمته في هذا المكان. سافر زيد صباحا، يعني سافر في الصباح. زرته ليلا، يعني في الليل، وهكذا. فتكون حينئذ ظرف زمان. فإن لم تقدر في فإنه لا يكون ظرف زمان، كقولك اليوم جميل. اليوم جميل، اليوم اسم زمان لكنه ليس على تقدير فيه، فاليوم مبتدأ لأنه اسم مجرد عوامل لفظية، فهو مبتدأ، وجميل خبره. لو قلت مثلا الأسبوع أيام سبعة، أيام هنا ليست على معنى فيه، الأسبوع مبتدأ وأيام خبر. إذن فظرف الزمان لا يكون ظرف زمان حتى يكون على تقدير فيه. وكذلك ظرف المكان، ولهذا قال ابن آج الروم: ظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك. كذلك ظروف المكان لا تكون إلا من أسماء المكان. متى؟ إذا كان اسم المكان على تقدير فيه، يمكن أن تقدر قبله فيه، لفظا أو معنا، كقولك صليت خلف الإمام أي في هذا المكان الذي هو خلف الإمام، جلست يمين زيد أي في هذا المكان، انتظرتك قدام البيت يعني في هذا المكان الذي هو قدام البيت، وهكذا. فإن لم يكن على تقديره فليس بظرف مكان، كأن تقول المسجد واسع، المسجد اسم مكان لكن ليس على معنى فيه، فالمسجد واسع مبتدأ وخبر. لو قلت مثلا انتظرتك في الشارع، هذا فيه موجودة ظاهرة، صار الجر مجرور، وهكذا. فهذا هو ظرف المكان وهذا هو ظرف الزمان. إذن ففائدة ظرف الزمان، فائدته وظيفته بيان زمان الفعل، وفائدة ظرف المكان بيان مكان الفعل، بيان المكان الذي وقع فيه الفعل. فلهذا تجد أن ظرف الزمان هو في الحقيقة جواب لقولك متى، ظرف الزمان جواب لقولك متى، سافر زيد متى؟ غدا، آسف، سافر زيد أمس، أو سيسافر زيد غدا. نعم، ستقول مثلا زرتك البارحة، زرتك متى؟ البارحة. ستقول مثلا سنذهب متى؟ صباحا. سنذهب متى؟ ظهرا. سنذهب مغربا. سنذهب ليلا. وأما ظرف المكان فهو جواب لأين صليت، أين خلف الإمام، صليت أين يمين زيد، وهكذا. قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. يبايعونك، أين بايعوه؟ تحت ظرف مكان. قال اليوم أكملت لكم دينكم. متى أكمل الدين لهم؟ اليوم. اليوم ظرف زمان مقدم. قال وسبحوه متى؟ بكرة وأصيلا. سبحوه بكرة ظرف زمان، وأصيلا الواو حرف عطف، وأصيلا ما نقول ظرف زمان، نقول معطوف على ظرف الزمان منصوب. طيب، فإذا كان الأمر كذلك فتأملوا هذين المثالين. إذا قلت لكم الآن المؤمن المسلم تخاف يوم القيامة أو لا؟ المؤمن يخاف يوم القيامة أم لا؟ ها؟ يخافه. طيب، والكافر يخاف يوم القيامة أو يأمن؟ ها؟ الكافر عندما تقوم القيامة يخاف يوم القيامة، الكافر يخاف يوم القيامة أو يأمن يوم القيامة؟ انتبهت من الفرق في المعنى؟ أي نعم، إذا كان المعنى على معنى في صار ذما. تقول الكافر يخاف يوم القيامة، يعني يخاف في يوم القيامة، ظرف زمان. لكن المؤمن يخاف يوم القيامة، يخاف في يوم القيامة أم أنه الآن يوقع خوفه على يوم القيامة؟ الآن يخافه، فيوم القيامة مفعول به مع المؤمن، ليس على معنى في. يخافون يوما مفعول به ليس مفعولا فيه. المؤمن إنما آمن وأسلم وعمل الصالحات في الدنيا لكي يأمن يوم القيامة لا لكي يخاف. والمؤمن عموما في يوم القيامة يأمن لا يخاف. إذن فالكافر يأمن يوم القيامة عبارة صحيحة، والمؤمن يخاف يوم القيامة عبارة صحيحة، لكن اليوم مع الكافر ظرف زمان على معنى في يخاف في يوم القيامة، والمؤمن مع واليوم مع المؤمن يخاف يوم القيامة مفعول به ليس على معنى في، فتأملوا الجملتين. انتهينا من المفعول في ظرف الزمان والمكان، سننتقل، هو ذكر الحال لكن سنتجاوز هذه الأشياء حتى نصل إلى المفعول من أجله قبل الأخير، لكي نكمل فقط المفاعيل، نربط المفاعيل بعضها ببعض. قبل الأخير ذكر باب المفعول من أجله، قال: وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو: قام زيد إجلالا لعمر وقصدتك ابتغاء معروفك. أيضا من المفاعيل المفعول لأجله، وهو اسم منصوب، لكن ما فائدته ووظيفته؟ بيان سبب الفعل وعلة الفعل، الشيء الذي من أجله فعل الفعل. تقول: جاء زيد، لماذا؟ جاء زيد، اذكر سبب لمجيئه، علة لمجيئه. جاء زيد طلبا للعلم، جاء زيد حبا لك، جاء زيد خوفا منك، جاء زيد احتراما لك. هذا مفعول من أجله، أو مفعول لأجله، أو مفعول له. قال ابن أجر الروم: قام زيد إجلالا لعمر. قام زيد لماذا؟ إجلالا لعمر. طيب قصدتك لماذا؟ ابتغاء معروفك. تبين من ذلك أن المفعول من أجله جواب لأي سؤال؟ جواب لماذا؟ جواب لماذا؟ جاء زيد لماذا جاء؟ طلبا للعلم، احتراما لزيد، خوفا من أبيه، وهكذا. قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي من أجل خشية الإملاق. قال: والذين اتخذوا مسجدا، لماذا اتخذوه؟ ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. وتقول: إكراما لك حضرته، أين المفعول من أجله؟ إكراما لك حضرته، إكراما مفعول لأجله مقدم. قال: يغضي، لماذا؟ حياء، ويغضى من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم. يغضي من أجل الحياء، بسبب الحياء. إذا ما إعراب يغضي حياء؟ حياء مفعول لأجله. بعد ذلك قال: باب المفعول معه. باب المفعول معه، قال: وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولك: جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبتا. هذا باب المفعول معه، وهو من ألطف أساليب العرب. تريد أن تبين شيئا كان موجودا في أثناء فعلك للفعل، قد يكون هذا من مراد المتكلم، فتقول: استذكرت والمصباح. أردت أن تخبرنا أن المصباح كان بمعيتك وأنت تستذكر. المصباح شارك في الاستذكار؟ لا. إذن فالواو ليست عاطفة، وإنما هي واو معية. ما علاقة المصباح بالاستذكار؟ استذكرت والمصباح، المصباح مفعول، الاستذكار مع مصاحبته، مفعول الاستذكار مع مصاحبته، مفعول معه. استذكرت والشمعة. طيب مشيت، كان شيء موجود يعني معك أو قريب، يعني موجود. مشيت، مشيت والسورة، مشيت والحديقة، مشيت والجريدة، مشيت والجوال، شيء كان معك سواء بيدك أو كان موجود قريب من عندك، فتأتي به بعد واو المعية منصوبا ويكون مفعولا معه. مشيت والبحر، تمشيت والبحر، سريت، سريت والقمر، مشيت والصحراء، هذه أشياء ما فعلت معك الفعل لكنها كانت موجودة معك وأنت تفعل هذا الفعل فيكون مفعولا معه. أسلوب لطيف. سافرت، معك شيء، تريد أن تخبرنا أنه كان معك وأنت مسافر. سافرت والمعاملة، سافرت والحقيبة، وهكذا. نعم، نأتي. المفعول معه، بعد أن فهمتموه الآن، المفعول معه نوعان، المفعول معه نوعان. النوع الأول الذي لا يشاركك في الفعل، الذي لا يشاركك في الفعل، كجميع الأمثلة السابقة. المصباح ما شاركك في الاستذكار، فلهذا لا يمكن أن تجعل واو عاطفة لأنه ما فعل الاستذكار. سافرت والحقيبة، الحقيبة ما فعل السفر. تمشيت والشاطئ، الشاطئ ما فعل التمشي، ما يصح أن تعطفه. النوع الثاني ما شاركك في الفعل دون قصد، ما شاركك في الفعل دون قصد، يعني فعل الفعل لكن من غير قصد، أنت فعلت الفعل قاصدا وهو فعل الفعل لكن من دون قصد. لماذا فعله؟ فعله فقط لأنه بمعيتك، لو لم يكن بمعيتك ما فعله. مثلا تمشيت والجوال، هذا النوع الأول، لكن تمشيت والقطة، تمشت أو ما تمشت، هي فعلت الفعل أو ما فعلت، تمشت أو ما تمشت، تمشت وأنت تمشيت، إذن يصح أن نجعل الواو عاطفة وما يصح؟ يصح أن نجعل الواو عاطفة لأنها فعلت الفعل معك، لكن الأدق أن تقول تمشيت والقطة فتعطف، أو تقول تمشيت والقطة لتبين أنها فعلت الفعل دون قصد وإنما فعلته فقط لأنها بمعيتك. الأدق أن تقول تمشيت والقطة، ولو قلت تمشيت والقطة صح لأنها فعلت الفعل لكن تضعف البلاغة حينئذ. مثال ذلك أيضا، لو قلت لي سافرت وزيدا، سافرت وزيدا، زيدا فعل السفر معك ولا ما فعل؟ أكيد أنه فعل، لكن لماذا نصبت عندما قلت سافرت وزيدا؟ لتخبر أنه لم يقصد السفر وإنما سافر فقط من أجلك، سافر فقط من أجلك، يعني لزمت عليه وكذا، سافر سافر من أجلك، لو لم تسافر ما سافر. هكذا خرجنا إلى البر وزيدا، يعني لزمت عليه حتى ذهب معك، لكن لو قلت سافرت إلى البر، ذهبت إلى البر وزيد، صح لأنه فعل الفعل معك. فلهذا ذكر ابن أجروم لنا مثالين فقال نحو قولك جاء الأمير والجيش، جاء الأمير والجيش، الأمير جاء إلى هذه المنطقة فعل المجيء قاصدا. طيب والجيش جاء إلى هذه المنطقة قاصدا أو فقط لأنه بمعية الجيش؟ فقط لأنه بمعية الجيش، لو لم يجئ الأمير لم يجئ الجيش، فيصح أن تقول جاء الأمير والجيش لأن الجيش جاء، لكن الأدق أن تقول جاء الأمير والجيش يعني بمعية الجيش. والمثال الثاني استوى الماء والخشبة في الأنهر الكبيرة، يضعون خشبة وعليها أرقام ليعرفوا مستوى ارتفاع الماء، فالماء ارتفع إلى الرقم الفلاني، ارتفع فإذا زاد الفيضان، قد يزيد الفيضان أحيانا حتى يصل الماء إلى رأس الخشبة، ارتفع الماء حتى ساوى الماء الخشبة. ما الذي ارتفع حتى ساوى الخشبة؟ كلاهما أو الماء فقط، الماء الذي ارتفع وساوى، أما الخشبة ثابتة. إذا فاستوى الماء هو الذي استوى، والخشبة هنا لا يصح بها إلا النصب، يعني استوى الماء مع الخشبة. طيب نعود بعد ذلك إلى بقية المنصوبات بعد ظرف الزمان والمكان. ذكر بعد ظرف الزمان والمكان الحال، فقال: باب الحال. الحال كما سبق شرحناه عندما تكلمنا على النعت الصفة، عرفنا أن الحال هو الصفة إذا خالفت الموصوف بالتعريف والتنكير، كقولك: جاء زيد خائفا، ولو قلت: جاء زيد الخائف، لكان صفة نعتا. طيب هذا من حيث اللفظ، من حيث الإعراب، لكن من حيث المعنى، هل جاء زيد الخائف بمعنى جاء زيد خائفا؟ المعنى العام واحد، وهو أن الخوف من صفة زيد، الخوف في المثالين من صفة من؟ من صفة زيد، إلا أنك في قولك جاء زيد الخائف جعلته مثله في التعريف، وجاء زيد خائفا خلفت بينهما في التعريف والتنكير. هذا في المعنى الإجمالي، لكن في المعنى الدقيق يختلف، لأن الصفة النعت تدل على أن هذه الصفة معروفة في الموصوف. إذا قلت جاء زيد الخائف، فمعنى ذلك أن الخوف من صفات زيد المعروفة، لأن الإنسان ما يوصف إلا بصفة معروفة فيه. لا، ليس ملازمة، لا يشترط تكون ملازمة، قد تكون ملازمة كجاء زيد الطويل، وقد تكون غير ملازمة لكنها معروفة فيه، من صفاته المعروفة. جاء زيد الخائف، يعني معروف أنه كثير الخوف. لكن لو قلبتها حالا فقلت جاء زيد خائفا، الحال تبين هيئة صاحبها وقت الفعل، تبين هيئة صاحبها يعني زيد وقت الفعل فقط، قبل الفعل لا تبين شيئا، بعد الفعل لا تبين شيئا. جاء زيد خائفا، زيد في حالة المجيء، في أثناء المجيء كان خائفا، لكن قبل بعد ما تبين شيئا. قد يكون الخوف من صفاته المعروفة، وقد يكون الخوف ليس من صفاته المعروفة، لكن فقط في هذا الوضع كان خائفا. إذا لا يصح في كل حال أن يقلب صفة والعكس، وإنما لا بد من معرفة المعنى. فالكلام السابق هو كلام لفظي نحوي، فتقول مثلا: جاء إنسان معروف عنه السمت وعن قلة الضحك، فعني دخل مرة عليه وهو يضحك، ماذا تقول؟ تقول: دخل فلان ضاحك، أو دخل فلان ضاحكا. دخل فلان ضاحكا، لكن إنسان معروف دائما كثير الضحك فدخل عليك، ماذا تقول؟ تقول: دخل فلان ضاحك، يعني من صفته المعروفة الضحك. فلهذا قال ابن آجرون في تعريف الحال: الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. إذن فالحال تفسر، الحال تفسر الهيئة، هيئة صاحبها وقت الفعل، نحو: جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا، وما أشبه ذلك. جاء زيد راكبا، راكبا حال ممن؟ من زيد، وزيد فاعل مرفوع. وركبت الفرس مسرجا، مسرجا حال من ماذا؟ من الفرس، من المفعول به. الحال تأتي من الفاعل، من المفعول به، ومن غيرهما. ولقيت عبد الله راكبا، لقيت عبد الله راكبا، راكبا حال من الفاعل، لقيت التاء أنا اللي راكب، أو عبد الله الراكب. هذه الحال ملبسة، لقيت عبد الله راكبا، يعني قد تكون من الفاعل وقد تكون من المفعول به. الأصل في ذلك أنه إذا دل دليل أو قرينة فالحكم للدليل وقرينة، كأن تقول لقيت هندا راكبا، الحال للتاء، أو لقيت هندا راكبة، الحال للمفعول به. فإن لم يكن دليل ولا قرينة لقيت عبد الله راكبا، فالحال للقريب، يعني لمن لك أو لعبد الله، للقريب، لقيت عبد الله راكبا لعبد الله. إن لم يكن دليل ولا قرينة تكون الحال للقريب، لقيت عبد الله راكبا. لكن لو قلت أنا أردت أنها لي، يقول ما في دليل أنها لك، كان يجب أن تقدمها، يقول لقيت راكبا عبد الله، ولا يجوز أن تؤخرها عنك إلا إذا كان هناك دليل أو قرينة. نعم. طيب، قال ابن أجر الروم: ولا يكون الحال إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. قوله ولا يكون الحال إلا نكرة ولا يكون صاحبها إلا معرفة، عرفنا أن الحال لا بد أن تخالف صاحبها، يعني موصوفها، فموصوفها يكون معرفة وهي تكون نكرة، فحينئذ تكون حالا. وقوله ولا يكون إلا بعد تمام الكلام يريد أن الحال فضله، فضله يعني من مكملات الجملة ليس من العمد. عرفنا العمد، العمد المبتدأ والخبر والفاعل، ما سوى ذلك يسمى فضلات أو مكملات. طيب، قال تعالى: بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. بعث الله النبيين فعل فاعل مفعول به، بعث الله النبيين مبشرين، ما يعرف مبشرين حال، يعني بعثهم الله حالة كونهم مبشرين ومنذرين. لو عرفت مبشرين لو قلت بعث الله النبيين المبشرين والمنذرين صار صفة. طيب، أفمن يمشي مكبا، أفمن يمشي مكبا، مكبا حال، يعني أفمن يمشي حالة كونه مكبا، مكبا حال من ماذا؟ من فاعل يمشي. أفمن يمشي هو حالة كونه مكبا. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، دائبين يعني دائمي الحركة. وسخر لكم الشمس والقمر حالة كونهما دائبين، ما يعرف دائبين حال، ولو قال الدائبين لكان صفة. فرجع موسى إلى قومه غضبانا أسفا، فرجع موسى إلى قومه غضبانا، ما يعرف غضبانا حال، يعني حالة كونه غضبان لكن ممنوع من الصرف، أسفا يعني شديد الغضب، غضبان حال، أسفا ما في عاطف، غضبان أسفا حال ثانية، حال ثانية، الحال قد تتكرر ما في إشكال، مثل الخبر محمد كاتب شاعر ما في إشكال، خبر أول خبر ثاني. طيب، هذا الحال. ننتقل إلى التمييز، ننتقل إلى التمييز. طيب، قال باب التمييز: التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الدوات، نحو قولك: تصبب زيد عرقا، وتفقأ بكر شحما، وطاب محمد نفسا، واشتريت 20 غلاما، وملكت 90 نعجة، وزيد أكرم منك أبا، وأجمل منك وجها. التمييز، التمييز سهل، لأن التمييز اسم منصوب على معنى من، اسم منصوب على معنى من، يمكن أن تقدر قبله من. وظيفته، فائدته أنه يفسر اسما مبهما قبله. ما معنى مبهم؟ يعني يحتمل أكثر من معنى. فإذا قلت اشتريت 20، عرفنا أنك اشتريت 20، 20 ماذا؟ مبهم. فتقول اشتريت 20 قلما، يعني 20 من الأقلام، اشتريت 20 من الأقلام، اشتريت 20 بقرة يعني من الأبقار، عندي 50، عندي 50 ثوبا يعني من الأثواب، فهي على معنى من. تقول تصدقت بصاع برا، يعني بصاع من بر، على معنى من، على معنى من. طيب لو قلت طاب زيد، طاب زيد، نسبت الطيبة إلى زيد، طاب زيد. طيب طاب زيد من أي جهة؟ ربما طاب زيد أبا، طاب زيد علما، طاب زيد خلقا، طاب زيد ماذا، من أي جهة؟ تقول طاب زيد خلقا، يعني طاب زيد من جهة الخلق، طاب زيد علما من جهة العلم، طاب زيد نفسا من جهة النفس، طاب زيد نسبا من جهة النسب. إذن هي على معنى من، لكن من جهتي، من هذه الجهة. فالتمييز هو اسم منصوب على معنى من. الأمثلة: تصبب زيد عرقا، يعني تصبب زيد من جهة العرق. طاب زيد محمد نفسا، اشتريت 20 غلاما، ملكت 90 نعجة، زيد أكرم منك أبا، زيد أكرم منك. أكرم منك من أي جهة؟ أكرم منك أبا، أما، علما، خلقا. أكرم منك ماذا؟ قال أبا، يعني من جهة الأب. وأحسن منك وجها، أحسن منك، أحسن منك خطا، أحسن منك علما، أحسن منك وجها، يعني مبهم يحتمل أشياء كثيرة. أحسن منك من جهة الوجه. إذن فالتمييز على معنى من. يزعم بعضهم، بعض الطلاب يقول ما الفرق بين الحال والتمييز، ما الفرق بين الحال والتمييز؟ فنقول ما في شبه أصلا بين الحال والتمييز لكي تقول ما الفرق بينهما. ما في فرق، ما في شبه. الحال على معنى في، والتمييز على معنى من، كيف تقول ما الفرق بينهما؟ تقول جاء زيد ضاحكا، كيف يكون على معنى من جاء زيد ضاحكا؟ ما يمكن. إن جاء زيد في حالة الضحك، حالة كونه ضاحكا، بخلاف ما لو قلت عندي 15 رجلا، أو زارني 15 رجلا، رجلا على معنى في، ما يأتي، على معنى من، يعني من الرجال. فما في أي تشابه بين الحال والتمييز. التشابه قد يكون بين الحال والنعت الصفة، وفرقنا، قلنا الحال يخالف الموصوف تعريفا وتنكيرا، الصفة النعت توافق الموصوف التعريف والتنكير. طيب ومع ذلك نزيد الأمر وضوحا في التمييز، ونقول هناك مواضع معينة للتمييز، في مواضع لا يقع فيها إلا التمييز، إذا رأيت فيها اسما منصوبا فاعلم أنه تمييز لا يكون شيئا آخر. منها، من مواضع التمييز، الاسم المنصوب بعد أفعل، الاسم المنصوب بعد أفعل، أفعل، أفعل التفضيل، أحمى، أكبر، أصغر، أقوى، أضعف، أجمل، أحسن. إذا أتاك أفعل وبعده اسم منصوب، هذا الاسم المنصوب تمييز. أنا أكثر منك مالا، أنا أحسن منك وجها، أنا أقوى منك يدا، أنا أحسن منك كتابة، أنا أجمل منك خطا، وهكذا. طيب من مواضع التمييز الاسم المنصوب بعد العدد، أي اسم منصوب بعد عدد فهو تمييز. إني رأيت 11 كوكبا 80 فاجلدوهم 80 جلدة له 99 نعجة وهكذا. مما وضع التمييز الاسم المنصوب بعد المقادير، الاسم المنصوب بعد المقادير أي كلمة تدل على مقدار، مقدار مقدار يعني وزن، مساحة، حجم، أي مقدار. مثل عندي صاع برا، عندي صاع زبيبا، عندي صاع شعيرا، عندي متر قماشا، عندي ذراع قماشا، كذلك من الأرطال. فهذه من المواضع الخاصة بالتمييز. قال سبحانه وتعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. اسمان منصوبان بعد أفعل، أشد وطئا وأقوم قيلا. قال تعالى: ومن أحسن من الله صبغة. صبغة اسم منصوب بعد أحسن، تمييز. طيب، قال: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. أين التمييز؟ أشد مضاضة، أشد أفعل، ومضاضة اسم منصوب بعد أفعل. طيب، هذا ما يتعلق بالتمييز، انتهينا منه. ننتقل إلى المنصوب التالي وهو المستثنى. قال ابن آج الروم: باب الاستثناء. وحروف الاستثناء 8، وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا. إذن ذكر 8 أدوات للاستثناء. قال: حروف الاستثناء، وهذا مما يؤخذ عليه، فإن هذه الأدوات ليست كلها حروفا، فإلا حرف، نعم، أما غير وسوى وسوى وسواء فهذه أسماء، وأما خلا وعدا وحاشا فهذه تكون حروفا وتكون أفعالا. فكان الذي ينبغي أن يقول أدوات الاستثناء ليشمل الجميع. ما أم أدوات الاستثناء إلا، فلهذا سيبدأ بالكلام بها. فلهذا قال: فالمستثنى بإلا ينصب إن كان الكلام تاما موجبا، نحو: قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا. وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، نحو: ما قام القوم إلا زيدا وإلا زيدا. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، نحو: ما قام إلا زيد، وما ضربت إلا زيدا، وما أمرت إلا بزيد. الاستثناء، الاستثناء أسلوب عربي معروف يتكون من 3 أركان. تقول: جاء الضيوف إلا خالدا. الركن الأول المستثنى منه الضيوف. الركن الثاني أداة الاستثناء إلا. الركن الثالث المستثنى خالدا. إذن فالاستثناء له كم؟ 3 أركان. إذا جاءت كلها نسمي الاستثناء تاما أم ناقصا؟ تاما، إذا كانت كلها موجودة سميناه تاما. طب فإذا نقص المستثنى منه قلت: ما جاء إلا خالد، ذهب المستثنى منه، الأداة موجودة والمستثنى موجود لكن المستثنى منه سقط، ما جاء إلا خالد، نسمي الاستثناء تام أو ناقص؟ هذا استثناء ناقصا إذا سقط المستثنى منه. إذن فالاستثناء إما تام وإما ناقص. طيب، الاستثناء التام ما تمت فيه أركان الاستثناء، إما أن يسبق بنفي: ما جاء الضيوف إلا خالد، وإما أن لا يسبق بنفي جاء الضيوف إلا خالدا. طيب إذا كان تام ومسبوق بنفي نسميه تام منفي، وإذا كان تام غير مسبوق بنفي نسميه تام غير منفي أو تام مثبت أو تام موجب. طيب عرفنا هذه الأقسام، نبدأ بالاستثناء التام الموجب مثل جاء الضيوف إلا خالدا، تام كل الأركان موجودة، مثبت لم يسبق بنفي، ما حكم المستثنى فيه؟ وجوب النصب، وجوب النصب، جاء الضيوف إلا خالدا، جاء فعل، الضيوف فاعل، إلا أداة استثناء مبني على السكون لا محل له من إعراب لأن حرف استثناء، خالدا مستثنى منصوب وعلامة نصب الفتحة. نجح الطلاب إلا المهملة، سافر إخواني إلا زيدا. طيب النوع الثاني الاستثناء التام المنفي، ما جاء الضيوف إلا خالد، ما حكم المستثنى فيه؟ يجوز فيه وجهان، الأول النصب على الاستثناء كالسابق، ما جاء الضيوف إلا خالدا نقول مستثنى منصوب علامة نصب الفتحة. الوجه الثاني الجائز أن تجعل المستثنى بدلا من المستثنى منه، أن تجعل المستثنى بدلا من المستثنى منه فيكون تابعا، فتقول ما جاء الضيوف فاعل مرفوع إلا خالد بدل من الضيوف مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أن يكون المستثنى بدلا من المستثنى منه، فتقول ما سافر إخواني إلا زيد، ما نجح الطلاب إلا المجتهد. طيب لو قلت مثلا ما مررت بأحد إلا محمد، ما مررت بأحد المستثنى منه أحد مجرور، ما مررت بأحد إلا محمد هذا استثناء تام منفي، لك في المستثنى النصب ما مررت بأحد إلا محمدا مستثنى منصوب علامة نصب الفتحة، ولك البدل، ماذا تقول في البدل؟ ما مررت بأحد إلا محمد بدل من أحد مجرور وعلامة جره الكسرة. طيب بقي النوع الثالث من الاستثناء وهو الاستثناء الناقص، يعني الذي لم يذكر فيه المستثنى منه، كقولك ما جاء إلا محمد، هذا الاستثناء تعرب فيه المستثنى على ما قبل إلا، تعرب المستثنى على ما قبل إلا، يعني كأن إلا غير موجودة، كأن إلا غير موجودة، فتقول ما جاء إلا خالد، تعرب مثل إعرابك جاء خالد، خالد فاعل، تقول ما أكرمت إلا خالدا، أكرمت خالدا مفعول به. طيب ما جاء خالد إلا خائفا، ما إعراب خائفا؟ حال، ك جاء خالد خائفا، ما جاء خالد إلا حبا لك مفعول لأجله، ما جاء خالد إلا صباحا ظرف زمان، إذن فالمستثنى إن كان استثناء تاما مثبتا وجب نصب المستثنى ما جاء الضيوف إلا خالدا، وإن كان تاما منفيا جاز فيه الوجهان، النصب على الاستثناء ما جاء الضيوف إلا خالدا، وأن تجعله بدلا من المستثنى منه ما جاء الضيوف إلا خالد. والاستثناء الناقص تعرب ما بعد إلا على حسب ما قبل إلا، وهذا الذي قاله ابن آجرون قبل قليل. ثم قال: والمستثنى بغير وسوى وسواء مجرور لا غير. بعد أن انتهى من الكلام على إلا انتقل إلى الكلام على الاستثناء بغير وسوى. الاستثناء بغير كأن تقول: جاء الضيوف غير خالد. طيب وسوى؟ سوى فيها لغات، يقال سوى ويقال سوى ويقال سواء، هو بمعنى واحد، هذه أمور لغوية ليست نحوية. فتقول: جاء الضيوف سوى خالد. غير وسوى كما قلنا قبل قليل أسماء أم حروف؟ أسماء، فلأنها أسماء يقع الإعراب عليها، يقع إعراب الاستثناء عليها هي، ثم تكون بعد ذلك مضاف وما بعدها مضاف إليه. فتقول: جاء الضيوف غير زيد. جاء الضيوف فعل فاعل، وغير الاستثناء وقع عليها، غير تنصب، تنصب غير وهو مضاف، وخالد مضاف إليه، والمضاف إليه دائما مجرور، فلهذا قال: والمستثنى بغير وسوى مجرور لا غير، لأنه حينئذ يكون مضافا إليه. طيب لو قلت في الاستثناء التام المنفي: ما جاء الضيوف، ماذا تقول في غير؟ لك فيها الوجهان، إما أن تنصب على الاستثناء ما جاء الضيوف غير خالد، أو تبدل ما جاء الضيوف غير خالد. طيب فإذا كان استثناء ناقصا ما جاء غير خالد، غير فعل، ما جاء جاء فعل وغير فاعل، إذن فأحكام المستثنى كلها بعد إلا ستنقلها وتجعلها على ماذا؟ على كلمة غير، وهي مضاف وما بعدها مضاف إليه مجرور. ثم انتقل إلى الاستثناء بخلا وعدا وحاشا فقال: والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره، نحو: قام القوم خلا زيدا وزيد، وعدا عمرا وعمر، وحاشا بكرا وبكر. هذه الأدوات الثلاث عدا وخلا وحاشا جاء في اللغة ما بعدها مجرورا ومنصوبا، فيقال: جاء القوم عدا زيد، وجاء القوم عدا زيدا، وخلا زيد وزيدا. الذي بعدها يأتي مجرورا ويأتي منصوبا. فقال العلماء: إذا كان الذي بعدها مجرور جاء القوم عدا زيد فنقول إنها حرف جر، فما بعدها اسم مجرور بها، فلهذا يذكرونها في حروف الجر عند التفصيل. جاء القوم عدا زيد، عدا حرف جر وزيد اسم مجرور. طيب فإذا نصب الذي بعدها جاء القوم عدا زيدا، قالوا: عدا هنا فعل ماضي، عدا من معنى عدا يعد جاوز فعل ماضي، فتحتاج إلى فاعل مفعول به، فعدا زيدا، زيدا مفعول به، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود إلى مفهوم سابق، تقدر مفهوما سابقا، مثل جاء القوم عدا هؤلاء الذين جاءوا زيدا، يعني عدا مجيئهم زيدا، جاوزوه ونحو ذلك. الخلاصة أن عدا وخلا وحاشا إن جررت ما بعدها صارت حروف جر، وما بعدها مجرور، وإن نصبت ما بعدها صارت أفعالا ماضية، فما بعدها مفعول به منصوب والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. فلهذا قال ابن أجر الروم: يجوز في الذي بعدها نصبه على أنه مفعول به، وجره على أنه اسم مجرور. هذا ما يتعلق بباب الاستثناء. ننتقل إلى باب لا. قال: باب لا، باب لا، يعني في نحو: لا رجل في البيت، لا تفاحة في الشجرة، لا سيارة في المعرض. باب لا، ويسميه النحويون باب لا النافية للجنس، يعني النحو فيه أسرار كثيرة جميلة، بس لكن الوقت ما يسمح أن نشرحها. الإنسان إذا فهم اللغة بشيء من أسرارها يتلذذ بها. لا النافية للجنس، لا النافية للجنس هي لا النافية، لا النافية قد تدخل على فعل. محمد لا يهمل واجباته ما لنا علاقة بها، هذه لا هاملة لا عمل لها، دخلت على الفعل. لا نريد لا التي تدخل على اسم. طيب إذا دخلت على اسم: لا رجل في البيت، لا شجرة في الحديقة، إذا دخلت على اسم إما أن تريد نفي الجنس، إما أن تريد بها نفي الجنس، تقول: لا رجل في الدار، بمعنى أن هذه الدار ليس فيها أحد من جنس الرجال. كيف ما في أحد من جنس الرجال؟ يعني فيها رجل؟ لا، فيها رجلين، في رجال، في رجل نائم، في رجل مريض، ما في أحد من جنس الرجال. لا رجل في الدار. طيب، وقد يكون المعنى المراد بالنفي النفي العام، لا رجل في الدار، نفي عام. لا تريد أن تنص نصا على نفي الجنس، وإنما تريد مطلق النفي، مطلق النفي، مطلق النفي. قد تريد به: لا رجل في الدار، يعني هذه الدار ما فيها رجل لكن فيها رجال. لا رجل في الدار بل فيها رجال. هذه الشجرة، تقول واحد مثلا: شجرتكم ما فيها إلا تفاحة، تقول: لا تفاحة في الشجرة بل فيها تفاح كثير. النفي موجود، لكن عندما قلت لا تفاحة في شجرة لم تريد نفي الجنس، لأنك أثبتت كثيرا من هذا الجنس، وإنما أردت نفي الوحدة، نفي الواحد. طيب إذا أردت أن تنفي الجنس نصا، كيف تفرق بين المعنيين؟ كيف تفرق بين المعنيين؟ هل تريد نفي الجنس كل الجنس، أم تريد نفي الوحدة؟ أوجد العرب لك هذا الإعراب، قالوا: إذا أردت نفي الوحدة فاجعل لا على أصلها حرفا هاملا ليس له عمل، فتقول: لا رجل في الدار، فرجل اسم ولا هاملة، إذن فرجل مسبوق بعامل أو اسم عاري. اسم عاري ماذا؟ ما إعرابه؟ يكون مبتدأ مرفوعا، لا رجل اسم مرفوع، مبتدأ مرفوع، في الدار خبر. أما إذا أردت أن تكون نافية الجنس تريد أن تنفي الجنس، ما تقول ما في رجل، تقول ما في أحد من جنس الرجال، فأعملها عمل إن، يعني تنصب بها الاسم وترفع بها الخبر، تقول لا رجل في الدار لكن بلا تنوين، تعملها عمل إن بلا تنوين، لا رجل في الدار، لا تفاحة في الشجرة. ما معنى لا تفاحة في الشجرة؟ ها، يعني ليس فيها شيء من هذا الجنس، لا تفاحة ولا تفاحتان ولا أكثر من ذلك، لا سيارة في المعرض، يعني هذا المعرض ما فيه شيء من جنس السيارات. فإذا قلت لا سيارة في المعرض بالرفع، لا سيارة في المعرض، كان نفيا عاما، يحتمل أنك تريد أن هذا المعرض ما فيه ولا سيارة، ويحتمل أنك تريد هذا المعرض ما فيه سيارة واحدة لكن فيه سيارة أو أكثر. إذن فإعمال لا عمل إن ما فائدته في اللغة؟ الدلالة على نفي الجنس، الدلالة على نفي الجنس، فسموها لا النافية للجنس. فإذا أردت الدلالة نصا على نفي الجنس فإنك تعمل لا عمل إن لكن بلا تنوين. فلهذا قال ابن أجر الروم باب لا: اعلم أن لا يريد النافية للجنس ليست مطلقا، اعلم أن لا تنصب النكرات بلا تنوين، تنصبها. النصب أتى بمصطلح الإعراب، قال تنصب النكرات بلا تنوين إذا باشرت النكرة الشرط الأول ولم تتكرر لا الشرط الثاني، نحو لا رجل في الدار. إذن لأن في الجنس تعمل عمل إن فتنصب النكرات بشرطين: أن تباشر النكرة ليس بينهما فاصل، وأن لا تتكرر. نحو لا رجل في الدار، نعرب لا نافية للجنس حرف مبني على السكون، لا محل إعراب مبني على السكون. رجل اسم لا النافية للجنس منصوب وعلامة نصبه الفتحة، في الدار شبه جملة خبر لا النافية للجنس. طيب قال: فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا، نحو لا في الدار رجل ولا امرأة. إذا فصلت بين لا واسمها النكرة خلاص بطل عملها، صارت حرفا هاملا مهملا لا عمل لها، ووجب أن تكررها فتقول لا في الدار رجل ولا امرأة، يعني ما يصح أن تقول لا في الدار رجل، ما يصح فقط لا في الدار رجل، تقول ليس في الدار رجل. أما لا إذا استعملتها فتأتي بعدها بالنكرة لا رجل في الدار، فإن أخرت النكرة تكرر لا في الدار رجل ولا امرأة. فما إعراب رجل حينئذ؟ لا في الدار رجل لا مهملة، في حرف جر، الدار اسم مجرور بفي، ورجل اسم عاري مبتدأ، وفي الدار خبر مقدم. طيب فإن تكررت، هذا الشرط الثاني، لو انخرم الشرط الثاني فتكررت، قال فإن تكررت لا جاز إعمالها وإلغاؤها. فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. إذا تكررت لا فقلت لا قلم ولا مسطرة في المكتبة، تكررت لا، فيجوز لك في اللغة أن تجعلها نافية للجنس فتنصب بها بلا تنوين: لا رجل في الدار ولا امرأة، لا قلم عندي ولا مسطرة، لا حول ولا قوة إلا بالله. ويجوز أن تلغيها، أن تهملها، أن تجعلها حرفا هاملا ليس له عمل، فيكون الاسم بعدها مبتدأ مرفوعا، فتقول لا رجل في الدار ولا امرأة، لا قلم عندي ولا مسطرة لا حول ولا قوة إلا بالله. الخلاصة أن لا النافع للجنس تعمل عمل إن بلا تنوين فتنصب اسمها وترفع خبرها، نحو لا رجل في الدار، ونحو لا مؤمن كذاب، تنفي هذا الأمر نفيا عاما، ما في مؤمن كذاب، المؤمن لا يكذب، لا مؤمن كذاب، لا نافي للجنس، مؤمن اسمها منصوب وعلامة نصبه الفتحة، كذاب خبرها مرفوع، لا مهمل ناجح، لا بخيل ممدوح، وهكذا. طيب، ثم قال ابن أجر رحمه الله انتقل إلى باب النداء فقال باب المنادى. باب المنادى. النداء أسلوب عربي معروف مشهور موجود في كل اللغات. المنادى له صورتان، المنادى له صورتان. الصورة الأولى أن يكون المنادى كلمة واحدة، وتريد به معينا. الصورة الأولى المنادى أن يكون المنادى كلمة واحدة ليست أكثر، وتريد بها معينا، فحينئذ تبني على الضم، على الضم أو ما ينوب عنه، عن الضم أو الواو في جمع مذكر السالم، الألف بالمثنى، تبني على الضم. كندائك محمد، يا محمد، المنادى كلمة محمد، ومحمد معين ولا غير معين؟ معين. إذن يا محمد، يا إبراهيم، يا نوح، يا مريم، ليس كذلك؟ طيب، لو كان الرجل الذي أمامي يعبث بقلمه هذا فأقوله يا رجل دع القلم، رجل كلمة أو لا كلمة؟ طيب أريد بها معين أم لا؟ أم أي رجل أريد بها معين؟ إذن أبني على الضم، يا رجل، لأنها كلمة وأريد بها معينا، يسمونها نكرة مقصودة، وهي من المعارف النكرة المقصودة. طالب غير منتبه معك تقول يا طالب انتبه، تبني على الضم لأنك تريد معينا يا طالب. هذه الصورة الأولى للمنادى، أن يكون المنادى كلمة والمراد بها معينا. طيب، الصورة الثانية ما سوى ذلك، ما سوى ذلك فإنه ينصب، ينصب يعني معرب، وإعرابه النصب، كأن تنادي عبد الله، عبد الله ليس كلمة، إذن ليس من النوع الأول، تقول يا عبد الله، يا عبد بالنصب، يا عبد الله، يا حرف نداء لا محل له من عرب مبني على السكون، عبد منادا منصوب علامة نصب الفتحة وهو مضاف ويخرج له مضاف إليه. طيب، حارس المدرسة ناده يا حارس أو يا حارس؟ يا حارس المدرسة. إمام المسجد يا إمام المسجد، أستاذ المادة يا أستاذ المادة، وهكذا. طيب، أردت أن تنصح نصيحة عامة للغافلين، خطيب فيقول يا غافلا اذكر الله، أو يا غافل اذكر الله، ها يا غافلا كلمة لكن لا يريد بها معينا، إذن يقول يا غافلا اذكر الله. الحاج الخطيب يوم عرفة يوجه الحجاج يقول يا حاج ولا يا حاجا؟ يا حاجا، احفظ حجك، أنت حاج، فرأيت حاجا ظمآن فأردت أن تدعو لشرب الماء فقلت له يا حاجا تفضل اشرب الماء، فدخل إلى خيمتك كل من في منى لأنك دعوتهم، قلت يا حاجا دعوت كل الحجاج، لأن يا حاجا نكرة غير مقصودة فأتعمت، لكن لو أردت معينا فقد هذا الظمآن ماذا تقول له؟ يا حاج انظر إلى الدقة، انظر إلى الدقة. الأستاذ كيف يوجه كلمة لطلابه في الاجتهاد؟ يقول لهم يا طالبا اجتهد، الكلمة للجميع، فإن كانت لطالب معين يقول يا طالب اجتهد وهكذا. هذا المنادى من حيث يعني الشرح الإجمالي، الشرح التفصيلي لن يخرج عن ذلك. وفيه يقول ابن أجر الروم باب المنادى، المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، مفرد يعني كلمة، العلم يعني من الأعلام مثل محمد وإبراهيم، والنكرة المقصودة، نكرة يعني في الأصل نكرة ولكن تريد بها معين مثل يا رجل يا طالب، والنكرة غير المقصودة، كلمة لكن لا تريد بها معينا مثل يا غافلا يا طالبا، والمضاف، اسمان بينهما إضافة مثل عبد الله حارس المدرسة، والشبيه بالمضاف يعني أكثر من كلمة بينهما علاقة غير الإضافة، كلمتان أو أكثر متلازمتان مترابطتان لكن بغير الإضافة، كقولك مثلا يا رحيما بالعباد، رحيما بالعباد، أنت تنادي رحيما أم تنادي رحيما بالعباد؟ تنادي رحيما بالعباد. طيب ما الصلة بين رحيما بالعباد؟ هما بينهما صلة لكن غير الإضافة، نسميها شبيه بالإضافة. لو قلنا مثلا يا جميلا خطه، لا تنادي جميلا، تنادي جميلا خطه. طيب جميلا خطه بينهما علاقة، جميلا خطه لكن غير الإضافة. يا حافظا القرآن، يا حافظا القرآن، راجع حفظك، أنت لا تكلم حافظا، تكلم حافظا القرآن، لكن حافظا القرآن العلاقة بينهما ليس إضافة. إذن فالشبيه بالمضاف ما كان أكثر من كلمة بينهما علاقة غير علاقة الإضافة. طيب هذه أقسام المنادى، طيب حكمها؟ قال: فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين، نحو يا زيد يا رجل. وكما رأيتم المفرد العلم والنكرة المقصودة يدخلان في القسم الأول الذي ذكرناه، أن يكون المنادى كلمة وتريد بها معينا، والثلاثة الباقية منصوبة، منصوبة لا غير. تمام. طيب بعد ذلك أنبئوني عن نداء الطلاب، لو أردت أن تنادي الطلاب لكن بلفظ الجمع، هل تقول يا طلاب اجتهدوا أو يا طلابا اجتهدوا؟ الطلاب مثلا في القاعة عندك من 30-40-50 طالب، تقول لهم يا طلاب أم يا طلابا؟ أعيد السؤال، أنت الآن تريد أن توصي الطلاب الذين أمامك، طلابك 30-50 طالب في القاعة، فتقول يا طلابا أم يا طلاب؟ طيب طلاب نكرة كلمة أو أكثر؟ كلمة. طيب طلاب تريد بها معينين أم تريد بها كل طلاب؟ معينين، إذن يا طلاب أو يا طلابا؟ يا طلاب، لكن تريد بها مجموعة معينة، يا محمد تريد بها شخصا معينا، لكن يا طلاب تريد بها مجموعة معينة. لو قلت يا طلابا فمعنى ذلك أنك ناديت طلابك وغيرهم، وأنت الآن تريد طلابك تقول يا طلاب يا جبال أو بمعه وهكذا. طيب نادي المسلمين يا مسلمون أو يا مسلمين ها؟ كيف أنا نادي المسلمين نمرهم بالاتحاد تقول يا مسلمون اتحدوا، تنادي مجموعة معينة من الناس يا مسلمون اجتهدوا، لأنها مسلمون كلمة وهي مجموعة معينة يا مسلمون اتحدوا وهكذا. هذا ما يتعلق بالنداء، وبذلك نكون قد انتهينا من الأسماء المنصوبة، لم يبق منها إلا ما ذكره ابن أجر في قوله وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع تقدم ذكرها هناك، وبذلك نكون الحمد لله قد انتهينا من الأسماء المنصوبة، لم يبق لنا إلا الأسماء المخفوضة. طيب نستميحكم عذرا لأن نكمل قليلا لكي ننتهي من الأسماء المخفوضة. طيب قال باب المخفوضات من الأسماء. المخفوضات ثلاثة أنواع: مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. طيب المرفوعات من الأسماء كم؟ سبعة. المنصوبات كما قال ابن أجرّوم 15. طيب والمخفوضات المجرورات يقول ثلاثة، واضح أن المخفوضات هي الأقل. المرفوعات للعمد، المنصوبات كما رأينا للمكملات الفضلات، المجرورات يقولون للروابط اللي تربط الكلام بعضه ببعض، يا تربط بحرف جر، جلست في البيت، أو تربطه بإضافة، هذا قلم زيد ونحو ذلك. طيب المخفوضات ثلاثة أنواع: مخفوض بالحرف يعني حروف الجر، وقد ذكرها ابن أجرّوم في أول الأجرّومية وسردها، والآن سيعيدها مرة أخرى فيقول: فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكافي واللام وبحروف القسم وهي الواو والباء والتاء وبواو ربا وبمذ ومنذ. زاد هنا بعض حروف الجر وهي واو ربا ومذ ومنذ، وهي نعم من حروف الجر. المجرور بحرف الجر واضح، حروف الجر حروف سماعية، ذكر ابن أجرّوم أي اسم ظاهر أو مضمر يقع بعدها فحكمه الجر، سلمت على زيد أو سلمت عليك. الفرق بين المعرب والمبني سبق، سلمت على زيد اسم المجرور، سلمت عليك ما نقول مجرور، نقول في محل جر، وهذا سبق شرحه من قبل. طيب النوع الثالث من المجرورات قال تابع المخفوض، وهذا سبق شرحه في التوابع، النعت والعطف والتوكيد والبدل. يبقى لنا من المخفوضات المخفوض بالإضافة. ماذا يقول فيه ابن أجرّوم؟ يقول وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد، خلاص هذا الإضافة ما عرفها، واضح أنه ما عرفها، يقول الإضافة نحو قولك غلام زيد. نعم ذكر مثالا فقط. الإضافة يا إخوان، الإضافة من أسهل الأشياء أو من أصعب الأشياء، لأنها أمر معنوي، إما أن تفهمه أو لا تفهمه، ما فيها صف حلول. فنريد أن نشرحها بصورة سهلة وواضحة لكي تتبين ما معنى الإضافة. فلهذا بعض الطلاب لأنه لا يفهم الإضافة عنده قاعدة خاصة به ليست صحيحة لكن يقولها، يقول الكلمة التي لا أعرف إعرابها مضاف إليه، لأنه لا يفهم الإضافة. الإضافة يا إخوان، أولا نقول الإضافة لا تقع إلا بين اسمين، إذن خاصة بالأسماء، لا تكن في الأفعال ولا الحروف، لا تقع بين فعلين، لا تقع بين حرفين، لا تقع بين اسم وفعل، لا تقع بين اسم وحرف، لا تقع إلا بين اسمين. عرفنا ذلك. طيب الأسماء، الأصل في الأسماء أن كل اسم يدل على معنى، كل اسم له معنى. إذا قلت قلم، القلم أداة الكتابة، قلم لها معنى. طيب وإذا قلت الأستاذ، نفس المعنى السابق؟ لا، الأستاذ هذا الذي يشرح، قلم له معنى، هذا قلم الأستاذ، هذا الأستاذ. فإذا قلت لكم قلم الأستاذ، كم اسم؟ اسمان. في الواقع شيء أو شيئان؟ شيء. كيف جعلنا الاسمين يدلان في الواقع على شيء واحد؟ بالإضافة. هذه الإضافة، الإضافة أن تجعل الاسمين يدلان على شيء واحد بخلاف طبيعة الأسماء. الأصل في الاسم كل اسم يدل على معناه، لكن كيف تجعل اسمين يدلان على شيء واحد؟ بالإضافة. المدرسة التي يدرس فيها الطلاب، والحارس هذا أبو سعيد أو أبو محمد أو هذا شو. فإذا قلت حارس المدرسة صار شيئا واحدا بالإضافة. المسجد الذي يصلى فيه، والباب الذي يدخل منه، باب المسجد تريد فقط شيء واحد وهو ذلك الباب الذي يدخل منه، فهذه هي الإضافة. فإذا عرفنا معنى الإضافة إجمالا، هناك بعض الضوابط التي ربما تساعدك في ضبط الإضافة أيضا. من هذه الضوابط التي تضبط لك الإضافة أن هناك أسماء ملازمة للإضافة أو شبه ملازمة للإضافة. هناك أسماء لا تأتي في اللغة، لا تستعمل في اللغة إلا مضافا، فالذي بعدها مضاف إليه أو شبه ملازمة لذلك، مثل ككثير من الظروف غير المتصرفة، مثل قبل وبعد وعند ولدى وما أشبه ذلك. تقول جئت قبل زيد، بعد زيد، جلست عند زيد، جلست عنده، جلست عندكم. قبل ظرف وهو مضاف، وزيد مضاف إليه. كلما جاءت قبل أو بعد أو عند أو لدى أو لدن، فهي مضاف ومن بعدها مضاف إليه. وكذلك ما يدل على الجهات الست النسبية ليست جغرافية، وهي أمام وخلف وفوق وتحت ويمين ويسار. تقول جلست أمام زيد، أمامه، خلف زيد، خلفه، فوق الشجرة، تحت البيت، يمين زيد، خلف زيد. هذه الكلمات يغلب عليها ألا تستعمل إلا مضافا، فما بعدها مضاف إليه. طيب أيضا من الضوابط التي تضبط لنا باب الإضافة ما ذكرناه من قبل عدة مرات ويتعلق بالضمير. ما الضمير الملازم لأن يكون مضافا إليه؟ هو الضمير المتصل باسم. كل ضمير اتصل باسم فهو مضاف إليه. كتابي، كتابك، كتابه، كتابها، كتابهم، كتابكم، مضاف إليه. من الضوابط التي تضبط الإضافة أيضا ما ذكره ابن أجر الروم، فقال وهو على قسمين: ما يقدر باللام وما يقدر بمن. فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، والذي يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد. يريد أن يقول الإضافة تأتي على نوعين، وبعضهم أضاف نوعا ثالثا، وكل اسمين اسمين الإضافة لا تقع إلا بين اسمين، فكل اسمين تقدر بينهما لا من أو من نضيف أو في، تقدر بينهما لا من، وهذا هو الأغلب في الإضافة. قلم الأستاذ يعني قلم للأستاذ، سيارة الوزير سيارة للوزير، باب المسجد باب للمسجد، حارس المدرسة حارس للمدرسة. هذا الأكثر في الإضافة أن تكون على معنى اللام. أو اسمان يقدر بينهما من، مثل سهر الليل آسف تقدر بينهما من، مثل باب حديد باب من حديد، نافذة خشب نافذة من خشب، أو قال باب ساجن أو ثوب خز ثوب من خز، عمامة قطن من قطن. أو اسمان يقدر بينهما في، مثل سهر الليل سهر في الليل، نوم النهار نوم في النهار، بل مكر الليل أي مكر في الليل. فهذه ضوابط يعني تضبط لك كثيرا من باب الإضافة. بهذا نكون بحمد الله وتوفيقه قد انتهينا من هذا المتن المبارك، متن الآية الرومية الذي أردنا أن نشرحه بحمد الله وتوفيقه. نسأل الله جل جلاله أن يجعله شرحا واضحا مفيدا نافعا مفهوما، وأن يبارك لنا فيه في الدنيا والآخرة. أحب أن ننبه في النهاية يا إخوان إلى أمر أو أكثر. الأمر الأول، من أراد أن يتواصل معي بسؤال أو نحو ذلك فلي حساب على تويتر باسم المفتي اللغوي، المفتي اللغوي حساب على تويتر أديره بنفسي، من كان عنده سؤال أو نحو ذلك فيمكن أن يتوجه إلى هذا الموقع. أمر آخر يا إخوان، لا يخفى عليكم جميعا أهمية طلب العلم خاصة في هذا الوقت، وتعلمون أن العلم الحقيقي لا يؤخذ إلا بالتشرب، أن تتشربه شيئا فشيئا. أما درسنا هذا فوجبة سريعة في يومين، صبرنا أنفسنا حتى انتهى، وفيه خير كثير إن شاء الله، ولكني لا أظن أنكم فهمتم منه كثيرا، وهذا أمر طبعي. وليس المراد منه أن تفهموا النحو، ولا يمكن أن تفهموا النحو في يومين. لو كنتم تفهمون النحو في يومين لكنتم من العباقرة المحدودين، لكنها بداية جيدة أن تتخذ حضرة الشرح، وربما تقول فهمت بعض الأشياء، ولكي تستفيد من هذا الشرح الذي استمعت إليه الآن كاملا أرى لك أن تأخذ نسخة من هذا الشرح، والإخوة في الجامع إن شاء الله سيزودونكم بذلك بنسخة أو في النت سينزلونها، فخذ نسخة منه واستمع إليه مرة ثانية إذا أردت أن تستفيد استفادة كاملة، ليس فقط استفادة سريعة. استمع إليه بالطريقة التي كنت قلتها في أول الشرح، استمع إليه مرة ثانية في يومين أو ثلاثة أيام في السيارة وأنت ذاهب وآتي، ومرة ثالثة ورابعة وخامسة وسادسة وسابعة، كل بحسب قدرته في يعني التشرب المعلومات، حتى ترى بالفعل أنك قد استوفيت كل ما في هذا الشرح. أنا أعلم أنني سريع في الكلام، وليست هذه طبيعتي في الكلام، ولكن لضيق الوقت، وأعلم أنكم لا يمكن أن تفهموا كل ما أقول لسرعة الكلام وضيق الوقت، لكن مع تكراركم لما سمعتموه بإذن الله ستستفيدون أكثر وأكثر. وأيضا أحثكم يا إخوان على حضور الدروس الأخرى التي تقام في هذا الجامع، ففيها خير عظيم. الشروح الدروس التي ذكرها الشيخ إمام المسجد، فاحرصوا على حضورها، فإن العلم يا إخوان لا يؤخذ إلا بالتشرب، لا تقولوا يعني أسبوع بعد أسبوع، فإن الذهن يرتاح ثم يأتي قويا نشيطا فيستفيد بإذن الله تعالى. في آخر هذا الدرس أنا سأوزع الإجازات للإخوة الذين حفظوا الآج الرومية وأعطيتهم إجازة مسندة بذلك إلى المؤلف رحمه الله تعالى، والإخوة سيأتون أيضا بشهادات الحضور.